始め るやめたらそらホルモナコンセプションでエアラスマネータコンセプティフィルスコンセプティフィルスケルトファーマイノイトマウディフィアノアリスコンバインフィルスリッチタレンドバリアムフェリファテレマンアニノアフェリリスコミニフィルスcombined pills, they have a list of novel and contraindications for the list of novel and any side effects complications. Many pills, they can be more discriminant there. But the total of any other hormonal contraception after the receiving pills, however, receiving hormonal, yeah. So, عشان يتغلبوا على مشكلة الست لازم تاخد دورس كل يوم ولازم تكروا يروش ويعمل ففكروا ان هم يعملوا الجرعة اللي موجودة في الشريط كأنك جبت الشريط كله من الشريط على راس انا الحب فضيته كله كل الهرمونات الموجودة فيه عبوها في حقنة حقنة واحدة حقنة فيها الهرمونات بتاعت شهر والحقنة دي بتتاخد انترا ماسكولر انترا ماسكولر انجكشن لحقنة فيها هرمونات بتاعت شهر كله دي طبعا لما بتتاخد حقنة في العضل بيحصل جراديوال ريليس اوف ذيز هرمونز على مدار الشهر وبعدين بعد ما بيعدي يجي ثلاث اسابيع ولا حاجه كده بيكون خلاص الايفكت بتاع الهرمون راح بس انت يجي لها ايه؟ يجي لها سموها انسبريشن سموها ويدرو ليفنج زي ما انتم عايزين ما هي هي يعني تمام؟ فكانه البديل عن انها تاخد هرمونات لمده ثلاث اسابيع ان هي بتاخدهم في صوره حقنه واحده دي اسمها ميسي جاي يعني ما هياش مستخدم على الخط واسع انما انسداد يعني حقنة بتتاخد مرة كل شهر دي استخدامها مش منتشر قوي بس هي موجودة وينطبق عليها نفس اللي ينطبق على البيلز من حيث السايد افكتس كونترا انديكيشن يعني نفس الفكرة بالظبط بس هي شوية هرمونات بدل ما بتتاخد باي دور الروت بتتاخد انترا ماسكولار في طريقة تانية عشان الواحد يوصل فيها الهرمونات حاجة اسمها فاجينال رينجز الفجاينا رينجز دي بدل ما الست تاخد الهرمون باي ذا اورال روت ويعمل لها جمامات وتفتكر يوم الحبايه ويوم تنسى الحبايه قرروا ان هم يحطوا الهرمونات بتاع كده في دوره بلاستيك مش بلاستيك حاجه شبه بلاستيك يعني تتحط في الفجاينا حلقه كده في دوره والحلقه المدوره دي فيها بورز بورز يعني مسام محطوط فيها هرمونات وبعدين دي الست بتمسكها في ايدها تطبقها دخلها جوه الفجاينا لما تزقها جوه خالص مش هتفضل تطبقها ترجع تاني تاكل شكل الدايره او الحلقه دي كده وتقعد في الفجاينا فوق طول البيتس يعني طول البيتس عاملين زي ايدي كده والفجاينا معديه من بلده فهي بتخش بالطول وبعدين لما بترجع تاني تاخد تاسيوم الشكل اللي هو بتاع الرينج ده تبقى لاستنج على طول البيتس يعني ده عشان ما حدش يسال نفسه طب ايه ما بتوقعش ليه؟ فاهمين الموضوع؟ هي بتخش بالطول وبعدين بتقعد تلعب فكانه لوكينج ميكانيزم المهم ان هي البورز دي بتطلع هرمونات كويس والهرمونات اللي موجوده فيها محسوبه بحيث انها تغطي الثلاث اسابيع اياهم اللي احنا بنتكلم عليهم دي اسمها فاجينال رينج فاجينال رينج من وجهه نظركم هي نفس الفكره زي الاقراص بالظبط اكزاكتلي وينطبق عليها برضه نفس السايد افكتس نفس الكومبليكيشن انما معموله ليه؟ ليه ما خلاهم يعملوها بصوره رينج؟ للتجنب على اكثر من حاجه واحد علشان ما يبقاش فيه قرص مره خليته ومره نسيته هيرجع تتحط ثلاث اسابيع وتتشال من عينك ثلاث اسابيع وخلاص تمام ما يبقاش عندنا المشكله بتاعت انها افتكرت الحبايه ولا ما افتكرتهاش احنا متاكدين ان الرجل دي موجوده الميزه الثانيه ان الهرمونز اللي بتبقى ريليست من الرجل بيحصل لها ابزوربشن من خلال الفاجينال جلوكوز الفاجينال جلوكوز عندها القدره تابزورب دراجز فالدواء بيخش او الهرمون بيخش من الفاجينا جلوكوز بس بيخش بقى على طول على السيستميك سيركيليشن ولا على البورتال سيركيليشن؟ هيخش على السيستميك سيركيليشن انما لو كانت الاقراص بتتاخد بالبق بالفم اورلي يعني كان هيبقى الهرمون ده بيبقى ريليست على البورتال سيركيليشن والايستروجين لما بيروح في الليفر دي حاجه مش مستحبه قوي الايستروجين له تاثير سلبي شويه على الليفر انزايم زي ما قلت لكم وفي نفس الوقت الليفر بيعمل جين اكتيفيشن لجزء من الايستروجين يعني خناقه الايستروجين مع الليفر دي مش لطيفه قوي الايستروجين جزء منه يحصل له انكتيفيشن في الليفر وفي نفس الوقت هو بيأثر شويه على الليفر انزايمز فهم فكروا ان هم يتجنبوا البورتال سيركيليشن دي ويخلوا الهرمونات تخش على طول على السيستميك سيركيليشن وده ينطبق على الحقن وينطبق على الفاجينال رينجز كويس؟ شكلها كده ان هي فكرة كويسة، مش بطالة يعني مفيش قرص هيتنسي ولا حاجة، وفي نفس الوقت هتتغلب على القصة بتاعت البورت سيتويشن اللي كنت لسه بقولكوا عليها. بس هي فيها دروباك، دروباك بتاعها يتعلق بالناس اللي بتستخدمها. الناس ما بتحبش تستخدم حاجة فيها مانيبيوليشن، ما فيهاش حاجة تتشال وتتحط وبتاع. هي بتتشال وتتحط كل يوم؟ لا ما بتتشالش وتتحط كل يوم، بتتحط تفضل على ثلاث أسابيع وتتشال من أي ثلاث أسابيع. بس برضه يعني شالها وحطها مش مفضل لو الناس ما بتحبش حاجة فيها مانيبيوليشن. وعشان كده دي بقى لهم مثلا يجي سنتين عمالين بيحاولوا يعملوا لها دعاية جامدة جدا وإعلانات في الراديو ومش عارف إيه، مش هقول لك عليها العجلة السحرية ولا العجلة مش عارف، مش هقول لك عليها كده. بس في الآخر الإقبال عليها مش جامد قوي، تمام؟ فلو حد سأل نفسه دي بتفضل موجودة أثناء الكورس ولا بتتشال ولا إيه بالظبط؟ ممكن تفضل موجودة وممكن تتشال فور شورت بيريد بتاع الكورس تتحط فين؟ الاحتمال ده وارد أو ده وارد. طب سؤال كمان، لو فرض إن في واحدة مثلا قررت إنها تشالها بعد 10 أيام هيحصل إيه؟ بالظبط كده هيجي لك سترول ميتنج، يعني بالظبط كده بتاخد اقراص لمده 10 ايام وبعدين تقعد تفهم. دي اسمها فاجينال فيريس. وبعدين عملوا حاجه ثانيه بس يعني لحسن حظ انهم صرفوا نظر عنها ليه كتير، عملوا حاجه اسمها سب ديرمال امبلانت. سب ديرمال امبلانت خلينا نكلمكم عليها، طب خلينا نتكلم شويه عن السب ديرمال امبلانت. اللي نشوف حاجه ثانيه اسمها انجكتبلز. انجكتبلز اللي هي بقى حقن منع الحمل بالمعنى المشهور اكتر، حقن منع الحمل بالمعنى الاشهر. يعني الجاكتبلز دي عباره عن ماده اسمها ديبو او ميدروكسي بروجستيرون اسيتات، ماده اسمها ميدروكسي بروجستيرون اسيتات. ميدروكسي بروجستيرون اسيتات ده نوع من انواع البروجستيرون زي ما اسمه بيقول، بس هما بيقولوا عليه حاجة بقى جديدة عليكم ما عدتش عليكم قبل كده. بيقولوا عليه سيمي سينثيتك بروجستيرون، يعني لا هو ناتشرال ولا هو سينثيتك، بيقولوا عليه سيمي سينثيتك. هو مش سيمي سينثيتك بالمعنى المفهوم، هو الفكرة ان هو سينثيتك طبعا يعني مصنع مخلط ما هوش حاجة ناتشرال يعني، انما مكون من 21 كاربون اتومز مش 19. لما يكون بقى ليش 19 يبقى مش شبه الاندروجين. احنا عندنا ثلاث انواع من البروجستيرون لغايه دلوقتي. في بروجستيرون اللي هو الناتشرال ده عنده 21 كارون اتوم، في بروجستين ده عنده 19، يكون عنده 19 ده بيخليه شبه شويه مين؟ الاندروجين. وعشان كده لو مايلد اندروجينيك افكت اللي هو بيسموه بروجستين او بروجستاجين او جستاجين. وبعدين بقى في النوع ده اللي اسمه هيدروكسي بروجستيرون اسيتات اللي هو بيقولوا عليه سيمي سنتيتك، هو احنا اتفقنا ان هو سنتيتك انما ملوش اندروجينيك سايد افكتس. كويس، ده هعمل بيه ايه؟ ده بيتاخد حقنه في العصب، والحقنه دي بيحصل لها جراديوال ريليس اوفر 3 مانس. يعني هي الحقنه دي بتتخزن، الهرمون اللي فيها بيتخزن في العضله وبعدين يفضل جراديوال يبقى ريليس على مدار 3 شهور، وكل يوم هيطلع شويه بروجستيرون يمشوا في السيركيليشن. البروجستيرون هو اولا واخيرا سكس ستيرويد هرمون، فلما يبقى ماشي في الدم هيعمل انهبيشن لمين؟ هو بتاع الهرمون ده الهايبوثالامس، هيعمل انهبيشن للهايبوثالامس، ولما يعمل انهبيشن للهايبوثالامس بالتالي هيعمل انهبيشن للبيتري، وبالتالي هيعمل انهبيشن اوف اوفيوليشن. كويس؟ بس دي الفكره من استخدام حقن منع الحمل. بس هنا بقى عايزين نفهم الفرق ما بينها وبين الميني بيلز قبل ما نسيب ده ونروح للي بعده. ايه الفرق بينها وبين الميني بيلز؟ اصل ده بروجستيرون وده بروجستيرون، كل واحد فيهم عباره عن بروجستيرون فقط. دي عباره عن سيمي سنتيتك بروجستيرون، السيمي سنتيتك دي بالتالي ما فيهاش اندروجينيك سايد افكت، الثانيه ليها اندروجينيك سايد افكت. الميني بيلز عباره عن جرعه صغيره جدا، الجرعه الصغيره دي مش كافيه، مش كافيه انها تعمل انهبيشن لوبيليشن. انا بتكلم عن ميني بيلز جرعه صغيره لدرجه انها ما بتعملش انهبيشن لوبيليشن. امال بتشتغل ازاي؟ بتشتغل عن طريق انها تغير الكواليتي اوف اندوميتريم والسرفايكال كوكس. لما هنا جرعه كبيره بحيث انها بتعمل سبريشن هايبوثالامس. واضح؟ طيب دي ميزتها ايه؟ ميزتها ان ما فيش حاجه هتنساها، هي حقنه هتاخدها وخلاص وتقعد فيها بقى ثلاث شهور، كل ثلاث شهور تبقى تروح مش عارف مركز تنظيم الاسره ولا ايه يضربوا لها الحقنه هناك، وتقعد ثلاث شهور ثانيين وهكذا، كل ثلاث شهور بتتاخد الحقنه. وبالتالي مش احتمالنا تنسى حاجة ولا شيء من هذا الطبيب يعني. ثم انها ما فيهاش استروجين. كنا ما فيهاش استروجين ده يخليها free of the استروجينيك سايد افكتس. اللي هي النوزيا والفوميتنج والويت جين وشوية الحاجات اللي هي والهايبر فاجيبل سكيت. كل الحاجات دي تبقى قل جدا مع الحقن دي. بس الحقن دي مش مفضلة قوي لانها عندها سايد افكتس بايتر. خاصة بيها بس بايتر. مين يقدر يضمن ان هو كل يوم كل يوم هتطلع كمية مساوية من البروجستيرون تخش السيركيليشن؟ متقدرش تضمن. يعني الدواء موجود في العضلة وبعدين بيبقى ريليز جرانيولي على السيركيليشن. مين قال ان الكمية اللي هتطلع من العضلة على الدم النهاردة زي امبارح زي بكرة؟ مش ممكن. يعني مش شرط ابدا ابدا يعني. تمام؟ وبالتالي كتير جدا من الناس اللي بتاخد الحقن دي بيجي لهم منسترال ايرريجولاريتيز. يعني الهرمون عمره ما بيبقى محكوم في ليفل معين، هو دايما بيطلع وينزل شويه، بيبقى فيه فلكتويشن. وانس ان بقى فيه فلكتويشن يبقى لازم اتوقع ان يبقى فيه لخبطه في الدوره. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انه في ناس كتير جدا من اللي بياخدوها بيبقى عندهم امينوريا. وبرضه مستوى الهرمونات في الاغلب ناحيه ان هو عالي. العالي ده بيعمل سبريشن الهايبوثالامس. طول ما الهايبوثالامس ايه السبريست مش هينزل دواء. يعني الست اللي بتاخد الحقن دي ما بتبقاش عارفه عندها ضغط ايه، ممكن تقعد 3 شهور ما عندهاش انسبريشن، وبعدين بعد 20 يوم يجي لها شويه تخبطه كده ده بينزل، وبعدين يقعد يقف اسبوع وينزل يومين حاجه اخر لحظه. الدروباك الثالث باستخدام الحقن دي هو انه بيبقى فيه ديليد ريتيرن اوف فيرتيلتي. يعني واحده خدت الحقن دي وقررت انها تخليها كده وعايزه تحمل تاني، لما بيوقفوا الحقن في ان افريج ديلي اوف 9 مانث. يعني لما الست تقرر انها توقف الحقن المتوسط انها بتتاخر 9 شهور على الساعه. ده في المتوسط 9 شهور، يعني ممكن يكون اقل ممكن يكون اقل، وده شيء مش ظريف يعني. ان هو عاده او في كتير من الاوقات بعد ما توقف الحقن دي تبتدي بقى ترجع فيها دراكس فور اندكشن اوف اوبيليشن، تبقى شغلانه مش لطيفه يعني. فالحقن دي احنا بنفضل ان احنا نستخدمها في نطاق واحده، لا ينفع انها تاخد بيلز ولا ينفع انها تحط اي دي، يعني طرق الكونتراسبشن الثانيه مش نافعه فيها فبنلجا لدول يعني. تمام؟ دي اسمها انجكتورز، الحقن بتاعت منع الحمل. دي برضه لو موجوده في مراكز تنظيف الاسره وبتاع بياخدوها باعتبار انها مش محتاجه واحده لا بتفهم ولا بتعلمها ولا حاجه، كل ثلاث شهور تروح تاخد الحقن وخلاص. في شيء بقى اللي كنت بكلمكم عليه ده اللي هو الحقن او مش حقن، حاجه اسمها سب ديرمال انفلانتس. السب ديرمال انفلانتس دي عباره عن رادز. رادز يعني حاجه عامله زي سن القلم الرصاص كده، حاجه رفيعه كده. الرادز دي بتتحط تحت الجلد. ليها جهاز معين كده بيفتح فتحه صغيره في السكين اوف ذا فور ارم او في السكين اوف ذا ارم، فتحه صغيره وبعدين تخش الرادز دي تحت الجلد. يعني ليها حاجه عامله زي السرنجه كده. جهاز عامل زي بيفتح فتحه وبعدين يروح حالق الدور يخشوا تحت الجلد الرادز دي. وطول ما هي موجوده تحت الجلد عماله تعمل ريليس لهرمونز بقى كده. بس سام تايمز النور بلانت او السب ديرمال بلانتس دي بتقعد الايفكت بتاعها 5 سنين. 5 سنين ده حاجه يعني مش طبيعيه. 5 سنين ده الديسيجن ممكن يتغير 100 مره يعني، من واحده عايزه تحمل لغايه لا مش عايزه تحمل لغايه ما اعرفش ايه. صعب قوي ان حد ياخد ديسيجن فور ذا كامينج 5 ييرز يعني. الديسيجن لا يتغير يعني. المهم ان هم كانوا بيقولوا لهم ان هو مش مشكله خالص لو اتضايق منها ولا جالها ريجولاريتيز ولا رجع الكلام ولا حاجه هنبقى نفتح وشيل. بس هو الفتحه والشيل بقى والريموفال ده بيبقى صعب وفيه ديفيكالتيز كتيره، وبالتالي في الاخر يعني في الاستخدام العملي ما اثبتتش انها طريقه عمليه قوي اللي هي السب ديرمال انفلانتس. يعني هم حاولوا يزقوها جامد جدا باعتبار انها وسيله لمنع الحمل بقى وحاجه مريحه بقى 5 سنين وخلاص بقى ونبقى نشوف بقى 5 سنين هنعمل ايه. بس مشاكلها كانت كبيره وبالتالي استخدامها محدود جدا. ويعني ريتلي كده من سنتين ولا حاجه خلاص صرفوا نظر عنها. دي اسمها سب ديرمال انفلانتس. كل ده يخش تحت باب استخدام الهرمونات في الكونتراسبشن. في بقى فكره ثانيه انك مش تستخدم هرمون، ان احنا نستخدم حاجه اسمها انتي هرمون. انتي هرمون دي هرمون اللي هو بيحضر الاندوميتريوم. الهرمون اللي بيعمل سيكريتوري تشينجز في الاندوميتريوم. مين الهرمون اللي بيعمل سيكريتوري تشينجز في الاندوميتريوم؟ بروجسترون. بروجسترون. البروجستيرون هو اللي بيعمل سيكريت ريجينز في الاندوميتر، وبالتالي هو اللي بيخلي الاندوميتر ده جاهز للانتش. بصوا معايا كده في فضلكم، احنا نفرض ان ده يوم الاوفيليشن، يعني ده داي زيرو، ده يوم الاوفيليشن. بعد الاوفيليشن او في حدود 24 ساعه بيكون حصل فيرتيلايزيشن، يعني بعد الاوفيليشن بيوم بيكون حصل فيرتيلايزيشن اوف ذا اوفر. وبعدين الفيرتيلايزد اوفر ده بيمشي في التيوب، الرحله بتاعت التيوب دي بتستغرق حوالي 3 ايام. يعني بعد الاوفيليشن بقينا على اليوم رقم 4 دلوقتي، الفيرتيلايزد اوفر وصل هنا جوه الاندراين كافيتي، بيفضل جوه الاندراين كافيتي سسبندد في الاندراين كافيتي حوالي 3 4 ايام ثانيين. كويس؟ يعني احنا بقينا كام يوم بعد الاوفيليشن كده؟ 7-8 ايام بعد الاوفيليشن، صح؟ وهو الاوفيليشن المفروض يعني لمعظم الناس اليوم رقم كام؟ 14. حط عليهم 7-8 يطلع اليوم رقم كام؟ 22. اليوم رقم 22 اللي هو ايه؟ دايز بوست فيرتلايزيشن. المفروض بقى في هذا الوقت يحصل ايه؟ امبلانتيشن. وعشان كده ها الاندوميتر بيبقى في احسن صوره في اليوم رقم 22. مش احنا قلنا البروجستيرون بيوصل البيك في يوم رقم 22؟ كويس. لو احنا عايزين بقى نستخدم طريقه منع الحمل، ممكن تستخدم ده حاجه تغير الكواليتي اوف الاندوميتر. تمام؟ في دواء عملوه من 18 سنه. الدواء اللي عملوه ده انتي هرمون، انتي بروجستيرون. انتي بروجستيرون. اسمه ميفيبريستون. ميفيبريستون ده اسم انتي بروجستيرون. انتاجونايز الاكشن بتاع البروجستيرون. بيانتاجونايز الاكشن بتاع البروجستيرون. وبالتالي ممكن الدواء ده يستخدم كوسيله لمنع الحمل؟ اه ممكن. وممكن يستخدم كمان as an abort efficient drug. يعني ممكن يستخدم كدواء يتعمل بيه ابورشن. وهو ده الاستخدام الاكثر لغه. اكثر من انه كونتراسبشن. هو بيستخدم as an abort efficient. انت بقى بص لها زي ما انت عايز. يعني لو احنا ادينا الدواء ده مثلا في اليوم رقم 19، سيبكم من الكتب بس فكروا معايا. لو ادينا الدواء ده في اليوم رقم 19 هيحصل ايه؟ مش هيوصل. هو انتي بروجستيرون وانت اديته في اليوم رقم 19 هيحصل ايه؟ هيقل. هيحصل حاجه من الاثنين، يعني هيشتغل تمام وكل حاجه ويخلي الست دي جرى ودرو. صح؟ يبقى انت نزلت دوره. انتوا فاهمين اللي بقوله؟ كويس. نزلت بقى الدوره بدري شويه. يا اما حتى لو ما نزلتش دلوقتي السكريتوري تشينجز مش هتبقى مناسبه، هتبقى بيني وبينكم كده كانها عندها ايه؟ حاجه كده عندها سورت اوف جلوتينال فيز ديفكت، مش كده؟ ما هو السكريتوري تشينجز هنا ويك سكريتوري تشينجز، وبالتالي مش هتسحب في الامبلانتيشن. فانت يا اما تسحب الاندوميتريم من تحته وتوقع الاندوميتريم، يا اما تغير في الاندوميتريم وتخليه غير صالح للامبلانتيشن. طب افرض ان انت اديت الدواء ده في اليوم رقم 25 من الدورة 26، ده حصل هنا implantation ولا ما حصلش؟ حصل implantation. وانت لو اديت الدواء ده هيحصل ايه؟ هتوقع الاندوميتر. كويس. بالفيرتلايز اوفر من اللي فيه، صح كده؟ كويس. يبقى احنا كاننا نزلنا للست دي menstruation برضه. انتوا قلتوا عليها abortion لان انتوا تعرفوا انها she's pregnant. انا قلت لكم. انما لو انت ما تعرفش حاجه، واحدة جت استخدمت الأقراص دي في اليوم رقم 25 هيجي لها دورة على اليوم 27-28 ولا حاجة طبعا. كويس. كلينيكالي مش هيبان عليها إنها حملت، وأبوك كلينيكالي مش هيبان أساس خالص، ولا هي هيجي على بالها إنها شيز بريجننت، مفيش حاجة منها. طب لو استخدمت ده بقى بعد الميس بيريود، يعني الست شي جات بريجننت بالفعل بقى وعرفت إنها حامل والدورة اتأخرت يومين ثلاثة وراحت عملت اختبار حمل طلع بوزيتيف وكل حاجه وخدت الدواء ده، هيعمل ايه؟ هيعمل ابورشن بقى صريح. ابورشن واضح ما عليهوش كلام بقى يعني. تمام؟ فالدواء بيستخدم از ان ابورت افيشنت دراج، وممكن يستخدم از ان ابورت افيشنت دراج لغايه 6 اسابيع، ممكن يستخدم لوحده. يعني مين معاه حاجه ثانيه وخلاص، يعني مش محتاج لا عمليه ولا مش عمليه ولا حاجه خالص. تمام؟ الدواء ده بقى بيقولوا عليه حاجه بيسموه ان هو بيستخدم فور منسترال اكستراكشن. شوفوا اللفظ عامل ازاي، منسترال اكستراكشن. اكستراكشن كان انت بتشد المنسترشن، تستخلص منسترشن، يعني كان انت بتنزل منسترشن بالعافيه. انت بقى عايز تعتبرها منسترويشن، عايز تعتبرها ابورشن، كل ما تبقى متاخر كل ما تبقى داخل في ابورشن، كل ما تستعمله بدري كل ما يبقى يو ار اكستراكتنج دي اندوميتريا، تسحب الاندوميتريا من تحت خلاص تمام. شرع يحكم الدواء ده مش موجود في مصر. بس هو طبعا طبعا لازم تبقوا عارفينه، اسمه ميفي بريستون. ميفي بريستون ده زي ما قلت لكم طلع بقاله سنين يعني اكتر من 20 سنه كمان، وبعدين مؤخرا اصبح اف دي اي ابروف، فاستخدامه بره بقى زاد جدا من ساعه ما بقى اف دي اي ابروف، وعشان كده لازم تبقوا عارفين عنه تكتيك وفاهمين ده ايه يعني. بس ده مش هرمون كونتراسبشن، مواش كونتراسبشن حتى، ومواش هرمون بالظبط، هو انتي هرمون، انتي بروجستيرون. طيب هنتكلم بقى على طرق ثانيه من الكونتراسبشن، هنتكلم على مجموعه كده اسمهم فيسيولوجيكال ميثودز اوف كونتراسبشن. فيسيولوجيكال ماتس كنت بكتبهم كده في شكل خالص. حسيت كده دوست كنت بكتبهم كتير جدا يعني كان كتير جدا، فحسيت ان انا بس حاجه واحده بس انا فيسيولوجيكال هو انا كنت كاتبه بس دلوقتي هو دايما انا كنت كاتبه. صباح انا بنبعت أولا مش ريلايبل، ثانيا مش هو مستخدم كل يعني فما ينفعش كده بالعربي يجي لكم كابل في العياده نقول لهم طب انا شايف انه انسب وسيله ليك هو الكونتراسبشن. People may practice abortus interruptus ده بنفسهم، انما هو ما ينفعش انت تنسب فيه كوسيله كونتراسبشن لحد ذاته لفترات طويله. اللي بعد كده بقى طريقه كونتراسبشن حاجه مشهوره كده اسمها سيف بيل. سيف بيل دي بيقولوا عليها بالعربي فتره الامان. فتره الامان سيف سيف بيريد ان هو مفروض ان في فترة معينة الفترة دي هي الفيرتايل. فيرتايل بيريد هي الفترة اللي ممكن يحصل فيها حمل. وبالتالي مطلوب من الكابل دول اذا كانوا عايزين يأجلوا الحمل شوية ان هو يبعدوا عن الفترة الفيرتايل. يعني في الفترة الفيرتايل ما يحصلش انتركورس. ويحصل او يسمح بالانتركورس بالفترة اللي بيقولوا عليها سيف. السيف بيريود دي مبنية على المعلومات الآتية. هما قالوا ان الاوفم سيرفايفل is one day وان السبرم سيرفايفل is four days وان الريتير فيز is more or less constant. يعني الريتير فيز دي هي النص الاولاني ولا الثاني؟ النص الثاني طبعا من الدورة. الميوتير فيز المفترض فيها انها سابقة. يعني في ناس بيبقى عندهم منسترويشن كل 28 يوم، في ناس كل 25، كل 30. بيقولوا ان الفروق اللي بين الناس وبعضها دي كلها فروق في الفوليكولار فيز. انما الميوتير فيز عند كل الناس حاجة واحدة، هم 14 يوم وخلاص. الفوليكولار فيز هي اللي بتفرق من واحدة للتانية، هي اللي بتختلف من واحدة للتانية. انما الميوتير فيز المفترض فيها انها سابقة. تمام كده؟ فقالوا ايه؟ لو عندك واحدة خدها كده بالراحة شوية. لو عندك واحدة المنسوريشن بتجيلها كل 28 يوم يبقى المفروض 28 يوم ده ده شيء الأكثر الإشارة، إنما مش كل الناس كل 28 يوم يعني. مهم لو واحدة عندها المنسوريشن كل 28 يوم مفروض الفيرتايل بيريد تبقى من day 9 day 16. يعني مفروض إنه يحصل abstinence من day 9 to day 16. abstinence يعني امتناع عن الانتركورس. مفروض يحصل امتناع عن الانتركورس من اليوم رقم 9 اليوم رقم 16. 9 ولا 16 طبعا نسبة الى menstruation. يعني day 1 هو day 1 of the cycle. كويس؟ ليه بقى قالوا كده؟ قالوا كده علشان هما يعرفوا انه sperm survival is 4 days. فانت لازم تبعد عن يوم الاوبريشن 4 ايام. وممكن يحصل انتركورس قبل الاوبريشن بيومين ويحصل حمل، ممكن يحصل قبل الاوبريشن بثلاث ايام ويحصل حمل، واربع ايام ويحصل حمل. فلازم تبعد عن يوم الاوبريشن 4 ايام ويوم كمان من باب الاحتياط. يعني لازم تبعد عن يوم الاوبريشن 5 ايام اهو 5 ايام. مش احنا هنا قبل داي 14 قبل داي 14 خمس ايام صح كده؟ طيب بعد الاوبيليشن الاوفم سيرفايفل الاوفم بيقعد قد ايه؟ بيقعد يوم ويوم كمان من باب الحرص يبقى يومين. فانت لازم تستنى بعد يوم الاوبيليشن بيومين. فهمتوا جت منين الرقم ده من 9 ل 16؟ كده بس ده المفروض اسمه ايه؟ سيف بيريود. هنا بقى هيقابل لك مشكله ان هو مش كل الناس الحسبه دي محسوبه من داي 9 لداي 16 محسوبه بافتراض ان المنسوريشن بتيجي اولا منتظمه تماما كل شهر زي الثاني وثانيا ثابته عند كام يوم؟ عند 28 يوم which is not the case عند ناس كتير جدا. مش كل الناس عندهم كل 28 يوم، مش كل الناس عندهم المنسوريشن بتاعتهم ثابته تماما الشهر ده زي اللي بعده زي اللي بعده وهكذا. وبالتالي لازم بقى تبتدي تعمل حسبه محكمه اكتر شويه. هم مش رح أبقوا ولا تدوم الآخر كده وخلاص. طبعا ولا أبقوا ولا أنه يعني مش طعم أنا حاجة كتيرة بس ولا أبقوا. هو إحنا مفروض علشان تمشي مظبوط يعني تاخد هيستوري من الست دي. ها؟ تاخد منها هيستوري كده over the last 6 months. تشوف آخر 6 شهور الدورة كانت تيجي كل قد إيه. في ناس بتكتب هتلاقي ناس كاتبين تحت نتيجة صغيرة كده بحتة ورقة التليفون حاجات كده. هتلاقي الناس كاتبة الدورة اخر 6 شهور جت ازاي؟ لسه السيوم مثلا ده مجرد مثال 28 27 25 25 28 26 مثلا.

احنا قبلنا بمبدا ان هو في الاغلب مش هيخرج عن دول، صح ولا لا؟ كويس. تعالوا نفترض كده بينا وبين بعض ان الشهر الجاي ده 25 يوم، 25 يوم يبقى يوم الاوبريشن هيبقى اليوم رقم كام؟ 11. لا كده عيب، 25 يوم يوم الاوبريشن 11. مش كده برضه 11؟ ما هو دايما النص الثاني 14 يوم، 25 دول لو شلنا 14 يوم بيبقى الاوفيليشن داي هيبقى داي نمبر 11. وبين يعني لو الدوره جت 25 يوم الشهر الجاي هيبقى يوم الاوفيليشن بتاع السايكل الجاي في اليوم رقم 11. مش احنا اليوم رقم 11 ده لازم نبعد عنه خمس ايام؟ اهو اديك بعدت عنه خمس ايام، تبعد عنه خمس ايام، اربع ايام بتوع سبيرم سرفايفل ويوم كمان عشان الحبكه الدرامية ويوم كمان يبقى ايه؟ 6. من يوم رقم 6 المفروض يحصل ابسنس. فالاطول اطول منستريشن هتيجي 28، يبقى اليوم بتاع الاوبريشن يوم كام؟ 28. يوم الاوبريشن 14، يبقى انت لازم تستنى بعده يومين، 1 day for over survival 1 day for good measures يبقى 16، صح؟ لازم تنتظر بعده يومين. تلاحظ حاجه، تلاحظ الفتره من نفس السنه بقت قد ايه؟ 10 ايام، كل ما يبقى في تفاوت في الدوره كل ما فتره الابسنس لازم تطول، لان انا ما اقدرش اعرف الشهر الجاي هتيجي 28 ولا 27 ولا 26 ولا 25، فلازم اعمل حسابي بحيث اخلص كله. فاهمين الفكره؟ بصوا بقى، المفروض ان هو تشوف المنستريشن بتيجي كل كام يوم اوفر ذا لاست 6 مانث، وبعدين تاخد اعلى رقم فيهم تطرح منه 12، واصغر رقم فيهم تطرح منه 19. يولجت الايام اللي المفروض يحصل فيها ابستنس حسب ايه؟ ها؟ يعني اليوم رقم كذا، اليوم رقم كذا. قيس على ذلك بقى اللي يعجبك، يعني اي حاجه يعجبك. تمام؟ في الاخر بقى الطريقه دي مش هتبقى براكتيكال قوي. ليه؟ لانه صعب انك تطلب من كابل انه يحصل ابستنس من الانتركورس لمده 10 ايام. ممكن يلتزموا بالكلام ده وممكن ما يلتزموش. هو اقل فتره ابستنس خالص هي اسبوع، ما ينفعش اقل من اسبوع. اسبوع وطالع بقى ديبندنج على ايه؟ على الريجولاريتي اوف السايكل. كل ما تبقى السايكل ريجولار كل ما يبقى اسبوع. مظبوط؟ كل ما تبقى فيها شويه تفاوت كل ما فتره الابستنس هتبقى اطول. في الاخر بقى على الهوسه دي كلها اتضح ان السيف بيريود دي بتفوت جامد بقى. ليه بقى بتفوت جامد؟ لانه السبيرم سرفايفل اللي هو كانوا بيقولوا لا يمكن السبيرم يقعد اكثر من اربع ايام، لازم يقعد خمسه وسته واوقات سبعه كده. بعض الاوقات. الاوفر سرفايفل كان يقال عليه 1 داي، اوقات لو ممكن يمتد لغايه 2 دايز. والليوتيرال فيز اللي كانوا بيقولوا عليها ثابته عند 14 يوم طلع عند 14 يوم. الناس كلها ما هي مبني على الناس دي، فخلاص لموا حبيتهم ولموا. حاجه وبيشو خلاص يعني ما ينفعش. يعني هو العنوان دلوقتي التكست بوكس بيتكلم عن الكونسبشن عنوان كده سترايكنج جدا يقول لك سيف بيريد از نوت سيف. ده كونكلوجن واضح طبعا. يعني السيف بيريد تنفع طريقه تقلل فرص الحرب يعني تقلل احتمالات الحرب. انما طبعا لو انت بتتكلم على وسيله مضمونه بمنع الحمل تحدث لا طبعا لا كده. بس دي القصه بتاعه السيف بيريد. الثلاثه دول يخشوا تحت باب حاجه اسمها ايه؟ فيسيولوجيكال. يخشوا تحت باب حاجه اسمها فيسيولوجيكال ميثودز اوف كونتراسبشن. عندنا بقى شيء مشهور جدا اي يو دي. أنا كنت بسأل ما كانتش بدأ أيضا. أقول لك على حاجة بدأ من التنين الأيضا لينا ومش أنت مانك عايز الأيضا دي ليه؟ امبارح فكرت الهرمون قلت بقى اكبر حاجه اللي المفروض ياخدها ايه الاهم ابدا الاي تي. قلت بقى عشان لما اروح بكره ما اقدرش اعرف اكتب مزاجي. هو الاي تي مش فاهم ليه مش 19 بس هو واضح انها ثابته على كل حاجه. الفكره بتاعته هي فكره انسرشن اوف فورين بودي جوه الدرايف. فورين بودي بتحط جوه الدراين كافيتي ده بيعمل فورين بودي رياكشن بيعمل كرونيك انفلاماتوري تشيشز في الاندومين بيأتراكت ماكروفيجز. وبالتالي كل الحاجات اللي هتحصل تغيرات بتحصل في الاندوميتر دي كلها بتخلي الاندوميتر ده نوت سوتبل فور امبلانتيشن. بس هنا في نقطه مهمه جدا. حد جاب سيره الاوبيليشن ودفنتلي ملوش اي علاقه بالاوبيليشن. يعني الاوبيليشن شغال ممكن جدا يحصل هو بيحصل اوبيليشن ممكن يحصل فيرتلايزيشن وممكن فيرتلايز اوفر لا يوصل هنا ويقع مش عارف يعمل ايه امبلانتيشن وممكن يحصل له امبلانتيشن ويقعد يوم ولا بتاع ويروح واقع برضه. تمام. فهو بيعتمد اساسا على انه بيمنع الامبلانتيشن بسبب الفورين بودي رياكشن اللي بيعملها. هتلاقي بقى اعلانات مكتوب لك اللولب النحاسي وبتاع النحاسي ده محطوط عليه نحاسي يعني هو فورين بودي محطوط جوه اليوترس واللوب ده محطوط عليه كفر. طب هما بيحطوا عليه النحاسي ليه؟ بيحطوا عليه نحاسي علشان الكفر اللي هو بيبقى محطوط على اللوب ده بيعمل كمان تغيرات ثانيه في الاندوميتر. بيعمل انهبيشن لانزيم اسمه كربونيك انهيدريز. كربونيك انهيدريز ده از امبورتنت فور ذا فانكشن اوف ذا اندوميتر. فلما بيعمل انهبيشن كربونيك انهيدريز بيبقى الاندوميتر اكتر واكتر كمان غير صالح للامبلانتيشن. مش انتوا بتسمعوا ان هو بيقول لك اللورب ده لازم يتغير بعد ثلاث سنين وبتاع وبعد ثلاث سنين هيجرى له ايه؟ هيكون النحاس اللي عليه ده ثابت خلاص وبالتالي الفاعليه بتاعته هتقل. يعني لو في واحده محتاجه كونتراسبشن اكتر من ثلاث سنين يبقى المفروض انها تستبدل اللوب يعني تشيله وتحط واحد جديد علشان الكفر بيحصل له ديسنتجريشن. واضح؟ ومن هنا بقى عملوا لوب محطوط عليه نحاس سيلفر وفضه وفضه كمان كفر وسيلفر. لو محطوط عليه سيلفر الغرض من الاديشن اوف سيلفر از تو بريزرف ذا كفر. يعني هو السيلفر في حد ذاته ملوش يعني علاقه بالكونتراسبشن. ان هو السيلفر بيحافظ على الكفر ولما يحافظ على الكفر يبقى الفتره بتاعت استخدام الاي دي ممكن تبقى مختلفه لغايه خمس ست سنين. خمسه او ست سنين. من المشهور جدا جدا عن اللوب انه بيعمل ميموراشن يعني بيزود الدوره. يعني لو واحده عندها الميستريشن بتقعد 3 4 ايام بعد سنه يوم 6 7 لو في سيرتن اماونت اوف زيني تلاقيها معدود زي ده. شيء مشهور جدا جدا عن اللوب وخصوصا في اول 3 4 شهور من الاستخدام الميستريشن بتزيد قوي. اول 3 4 شهور من الاستخدام الميستريشن بتزيد قوي. فعشان كده عملوا نوع من اللوب محطوط عليه بروجستيرون. مش محطوط عليه محطوط جواه بروجستيرون. يعني هو في مايكرو كورس في مايكرو كورس في مسام صغيره جدا جدا ما تتشالش ومحطوط جواه بروجستيرون بحيث ان هو بيعمل ريليس كل يوم لكميه من البروجستيرون. كميه البروجستيرون اللي بتبقى ريليس كل يوم دي بتقلل من المينوراجين جدا. يعني ده بيتغلب على اهم مشكله بتقابلنا مع الاي او دي. اهم مشكله بتقابلنا مع الاي او دي هي حكايه المينوراجين. هو ده بقى بيتغلب على مشكله المينوراجين. تمام؟ النوع اللي هو اسمه بروجستيرون ميديكيتد اي او دي. بروجستيرون ميديكيتد اي او دي. لو الاسم بتاعه اسمه بروجستاسيرت. ده اللي هو محطوط عليه بروجستيرون. اسمه التجاري مايرينا، موجود في السوق اسم مايرينا. حلو اسم مايرينا. وبالمناسبة اوقات البروجستيرون ميديكيتد اي او دي ده اوقات يستخدم جاست تو ريجوليت ذا سايكل. انتوا فاكرين الموضوع بتاع الديسفانكشنال بليدنج؟ في حاجه كده اسمها ديسفانكشنال بليدنج اللي هو كان بليدنج نتيجه لخبطه في الفانكشن. ما كانش في حاجه اورجانيك، لا فايبرويد ولا غيره، ما كانش في اي حاجه اورجانيك، كان مجرد لخبطه في الفانكشن. الناس اللي عندهم ديسفانكشنال بليدنج اوقات بنحط لهم مجهود ده. هو ما بيبقاش محطوط قوي بغرض الكونتراسبشن بقدر ما هو محطوط بغرض ان هو يقلل البليدنج وخلاص. تمام؟ هو ده بس هو ده لطيف قوي قوي، مشكلته في سعره. سعره is very expensive مقارنة بالأنواع الثانية بتاعت الأيودي. المهم اللوالب دي بقى أول ما عملوها في بداية الستينات كده كانوا عاملين 500,000 شكل ونوع وأنواع كتيرة جدا جدا، مش مجالنا دلوقتي اللي احنا نقعد نحكي عليها، بس هنتكلم على الكبر أيودي. الكبر أيودي اللي هو الأيودي اللي محطوط عليه نحاس ده أشهرهم خالص خالص اسمه كبر تي، وهم مسمينه طبعا كبر تي عشان شكله زي حرف تي، وده موجود فيه نحاس هنا وهنا على الفيرتيكال ليف بتاعه، واللي هو هنا كبر سليبس. سليب يعني نساور زي الكم كده ده. ها زي ماسوره كده صغيره فيها كبر، وهنا في سلك كبر ملفوف حواليه. ده النحاس اللي موجود في الاي او دي، موجود في الاماكن دي فيرتيكال ليف وترانسفيرس ليف. بعدين الكبر اي او دي ده بيبقى طالع منه او نازل منه بنتين نايلون ماتس. ده لما تروح تشتريه من الصيدليه هتلاقيه بيتباع في ستيرايل باكج، عبوه كده معقمه ومقفوله سيل، ولو ما كانتش مقفوله لو كانت مفتوحه لاي سبب او دامج يبقى ما ينفعش، يبقى التعقيم بتاعه بايظ. يعني هو بيتباع اساسا معقم، ولو الباكج مش سليمه يبقى ده ما ينفعش طبعا تستخدم في الارض. ده الكبر اي او دي شكله عامل كده. الكبر اي او دي هتلاقي عليه ارقام، يعني هتلاقي مش عارف كبر اي او دي 300 وكبر اي او دي 375 ما اعرفش ايه. ايه الارقام دي؟ مش موديلات مش مقاسات كده، لا يا موديلات ولا يا كمية الكبر الموجودة فيه، بس هي ما بتتحسبش بالكمية، بتتحسب بالسيرفيس اريا. يعني الرقم اللي بيبقى موجود عليه، عشان لو حد سألك كده جالك واحد كده مش همسك لك تديله، قلت لك لو هو في ده وده هاخد انهي معنى؟ بلاش نظرت له ما انتش فاهم ده ايه اساسا خالص. يعني هو الارقام اللي مكتوبة على الاي او دي دي هي السيرفيس اريا اوف كبر ان سكوير مليمتر. يعني ده في كمية كبر تعمل اكسبوجر لسيرفيس اريا معين من ده الكبر اي دي. طب في مقاسات ولا مفيش مقاسات؟ لا مفيش مقاسات، هو مقاس واحد خلي كلهم خلاص. هو مقاس واحد الكبر اي دي ده، كبر تي ده مقاس مفيش غيره. يعني مش مثلا عندنا شفنا حاجة أوسع شوية أو كده هو كده وخلاص، ومش حاجة اسمها فلان بيجرب الاي دي، يعني هو هو نفس المقاس وخلاص. ده اسمه كبر تي. الكبر تي ده بقى مصنوع من مادة اسمها بولي إيثيلين. أكيد تعرفوا بولي إيثيلين، بلاستيك كده حاجة من المشتقات دي يعني، ومحطوط عليه كبر. وبعدين بعد ما بيعملوه بيغطسوه، مفروض في التصنيع بتاعه إن هو بيبقى إمبريجنيتد بيريوم سلفيت. بيريوم سلفيت ده أنتوا سمعتوا اللفظ ده، بيريوم سلفيت ده اللي بنعمل بيه بيريوم إيه اللي بتكلمكم عليه. يعني في الآخر بيريوم إز راديو أوبيك. راديو أوبيك يعني بيبان معتم للأشعة، يعني بيبان في الأشعة كله أبيض ابيض تماما يعني. ودي ميزه كبيره جدا ان هم عاملين راديو فيك مخصوص عشان كده، عشان لما يبقى يضيع تبقى تعرف تدور عليه. في اي او دي بيحصل بقى ده واي دي بيعمل ايه بيعمل حاجات دي عشان تعرف تلاقيه ده تشوفه ده موجود ولا واقع ولا راح فين بالظبط موجود اوريدي وفيك دي موجود سنه ميزه تعمل اكسشين تشوفه راح فين تمام كلهم راديو اوبيك كل الاي او ديز اللي موجوده في السوق كلها راديو اوبيك كلها في استرايل وكلها فيها فتله طب هو الفتله دي عاملينها بمناسبه ايه كمان عشان تعرف الفتله دي عاملينها عشان لما تبقى تركب الاي او دي بس اهم حاجه بعد ما تركبه الفتله دي بروجكتنج من السيرفيس الفتله دي بتبقى خارجه من السيرفيس والفتله اللي خارجه من السيرفيس دي بتسيرف غرضين الغرض الاولاني انه الست بعد كل منستريشن ويز دوشنج مع التشطيف اللي بعد المنستريشن شي كان فيل ذا ثريدز طول ما هي حاسه الفتله تقدر تبقى مطمنه ان الاي يو دي ده في مكانه يعني ايه في مكانه؟ يعني ما وقعش ما عملش بيرفوريشن ما عملش مشاكل يعني هو موجود وخلاص اتس ذير ادي حاجه ولو انتوا بيا وانتوا معظم الناس اللي بتستخدموا اي يو دي ما بيعرفوش يكسروا بس يعني ادي حاجه الحاجه الثانيه انها بتسهل الريموفال اوف دي اي يو دي سهل جدا الريموفال بتاع الاي يو دي ما هو مفيش واحده هتستخدم اي يو دي الى الابد يعني هي تحط الاي يو دي ده سنه ولا اثنين وبعد كده تقول لها خلاص ان هي قررت مثلا انها عايزه حمل هي وجوزها ولا زائد منه ولا عملها كوفيكيشن ولا جامعات هي او اي حاجه بيبقى سهل بقى ساعتها ان احنا بنمسك الفتله دي ونشد بيخرج بس هو فاسيليتيز فيري ماتش ريموفر بتاع الاي ده السبب بتاع وجود الفتله بس هي الفتله ليها مشاكل او ليها يعني دروباكس هنا المفروض في سيرفايكال ميوكس صح؟ والسيرفايكال ميوكس ده له دور ان هو ميكانيكال بارير اجينست انفكشن دلوقتي في فتله بتخترق السيرفايكال ميوكس يبقى ده اكشولي از ان انترفيرنس وذ ذيس ميكانيكال يعني سهل ان الاورجانيزم يخش على الفتل دي ويخش جوه وارد يعني وعشان كده الاي او دي زي ما اتفقنا بيزود احتمالات الانفكشن والانفكشن لما يخش جوه الترانكيم مش هيفضل في الترانكيم هيوصل كمان عند مين؟ عند الكيوبس يعني كونكلوجن كده من دلوقتي الاي او دي بيزود احتمالات السالفينجايتس على النقيص او عكس كومباين بيلز عكس كومباين بيلز دي معلومه مهمه اديني تاني مره اقولها كومباين بيلز بتحمي من السالفينجايتس اذا ده بتزود قوي قوي احنا الاي او دي بيزود احتمالات السالفينجايتس اوكي فدي احنا عرفنا الاي او دي اللي موجود ده اسمه كوبر تي وده النوع الاكثر استخداما في انواع ثانيه بقى كثيره في حاجه اسمها كوبر 7 كوبر 7 تتوقع هيبقى شكله ايه؟ شكله سبعة عامل كده في برضه نحاس هنا وهنا هو كبر سبن استخدامه قريب بس يعني كبر سبن اصغر شويه مش كبر فيه يعني لو انت عايز اي دي اصغر شويه معتقد كبر سبن اصغر في نوع تالت اللي هو منظر مختلف كده اسمه مالتي لود مالتي لود ده له منظر غير مختلف ده شكله قريب شويه دي نقص هنا كده وبتاع وبرضه فينا حاسه دي فين ده الكلام ده؟ وبرضه عنده فكره كلهم عندهم فكره ده اسمه مالتي رود المالتي رود ده مفروض ان هو احتمالات انه يقع قليله ان هو بالارمز بتاعته دي لما بيركب دي بتغرس في الايدو فبيبقى صعب ان هو يحصل له spontaneous expansion صعب ان هو مع uterine contraction uterus يتوضو صعب يعني مش سهل ان هو يخرج فلو في واحده ركبت اي دي وقالت لكم انها كانت مركبه اي دي قبل كده وبعدين وقع ولا بتاع يبقى ممكن تحط في اعتبارك انك لو حبيت تركب تاني تبقى تحط النوع اللي اسمه مالتي رود صعب يوقع في نوع ثالث اسمه نوفا تي ولا رابع نوفا تي نوفا تي شبه جدا جدا الكبر تي شبه قوي فرق من وجود نوتش كده كده فوق يعني الترانسفيرس ارم ما هواش ستريت هو فيه نوتش فوق النوفا تي ده هو زي الكبر تي بس محطوط عليه سيلفر ده اللي قلت لكم ان هو محطوط عليه سيلفر والمحطوط عليه سيلفر ده يقعد فتره اطول ولا اقصر؟ يقعد فتره اطول لان هو السيلفر بيحافظ زي ما اتفقنا على الكبر دي انواع الاي او ديز ودي يعني مش تبقى عارفين ايه الانواع المفروضه مش تعرف ازاي وكده. نيجي للتايمنج اوف انسيرشن اوف ان اي او دي. تراكب الاي او دي التايمنج بتاع الانسرشن بتاع الاي او دي بيبقى مفروض يكون بعد انتهاء الدوره مباشره بعد انتهاء الدوره مباشره بسببين تاني انتوا خلاص خلصتوه واحد يبقى متاكد ان الست دي از نوت بريجننت ثاني حاجه الحاجه الثانيه ان الفاسكولاريتي تبقى اقل من بس هو المفروض ان هو يرجع بعد انتهاء الدوره practically speaking اللي بيحصل عندنا في العياده الخارجيه هو ان في واحده بتروح تقطع تذكره عشان تركب اي دي وتفضل قاعده مستنيه دور على ساعتين ثلاثه وبعدين تخش اوضه الكشف يسالوها اخر دوره امتى تقول لهم كانت من 15 يوم ولا كانت من 20 يوم المفروض يركبوا لها الاي دي ولا لا؟ لا فبيروحوا ياخدوا بعدك ويمشي ويدعي بقى الشهر الجاي اول ما الدوره تبدا فبيبقى شيء frustrating جدا بالنسبه لها بعد القطع وجابت التذكره وبتاع والطابور وبعدين بعد كده قالوا لها تمشي وتعالي الشهر الجاي واخر كده اكيد بتلفت نظر ميز ايه في ايه خبر ايه فبتحكي لهم القصه كل اللي بيخشوا بعد كده تدي واحده بس اول نهار او اول واحده بقى كل اللي داخلين بعد كده تسالهم الدوره كانت امتى يقول لك لسه خالصه امبارح ومحدش ناوي يروح بيته ويرجع الشهر الجاي ايام من ثالث كده كل اللي داخلين هيقولوا لك الدوره لسه خالصه امبارح عشان تركب اللوك وتخلص بقى ما يسايب العيال ما اعرفش فين وقطع تذكره ايه وبتاع ايه ما عايز تركب اللوك وتخلص فبتاخدك على قد عقلك الافضل بقى الافضل قوي قوي خصوصا لو راح بيشتغل في حته فيها رش وفي ناس كتير وممكن الزحمه تخلي حاجات تعدي عليك الافضل جدا ان الاي دي يركب اخر يوم في المنسبريشن اخر يوم في المنسبريشن اخر يوم في المنسبريشن ده هتبقى ستيل منسبريت وانت هتشوف اذا كانت منسبريتنج ولا لا ومفيش مشكله اخر يوم في المنسبريشن فلو بيبقى قليل ومفيش اي مشكله خالص بالعكس ده هو ساعتها بي شور ذات شيز نوت بريجننت ها دي حاجة الحاجة الثانية انه مع نزول المنسترويشن السيرفكس بيفتح شوية بيفتح شوية صغيرين بس شوية صغيرين دول بيفرقوا كتير قوي بيخلوا الانسرشن ايزير ولا مور ديفيكولت؟ ايزير يبقى كومبليكيشنز اقل كل ما الترتيب يكون اسهل كل ما الكومبليكيشنز اللي بتنتج عنه تبقى اقل فالترند انك تركب الاي دي اخر يوم في المنسترويشن على فكرة عدم الالتزام بالكلام ده بيجيب مشاكل يعني ممكن سهوا وممكن بطريقه مش مظبوطه sometimes في ناس بيبقوا pregnant وعايزين سقطوا وهي تعرف ان الابورشن ده is something illegal وانها لو راحت لحد قالت له عايز اعمل ابورشن هيرفض خصوصا طبعا لو راحت مستشفى عام ما حدش هيرضى يعمل لها ابورشن فهي تروح ما تجيبش سيره خلاص تقول لك عايز اركب اي دي هتركب اي دي شي ويل ديسترب البريجنسي وخلاص يعني شي نوز ذات شي از بريجننت في الشهر الثاني ولا حاجه وانت في حسن نيه كده فرحان انك هتركب اي دي تروح حاطط اي دي تنزل عليها دم جامد خلاص بقت بتصفي غصب عنك لازم هتعمل لها تنظيف وخلاص وخلصنا يعني فتلاقي نفسك انت داخل في قصه لا تخصك ولا ليك دعوه بيها ولا هتخلص بس دخلت في حاجه ما كانش المفروض تخش فيها ادي حاجه الحاجه الثانيه ممكن سهوا يعني مش لازم دايما يبقى في نيه مش كويسه ممكن واحده ما بتردع ومركبه اي او دي ومش عارف ايه ومعتبره ان هي ولا عايز تركب اي او دي ومش فاكره قوي اخر الاسبريشن جت امتى وبتاع مش على باله ممكن تطلع في الاخر بريجننت فلازم قبل ما الواحد يركب الاي دي لازم يبقى متاكد انها شيز نوت بريجننت ولازم تركيب الاي دي يبقى اتفقنا اخر يوم في الاسبريشن طب ماذا عن اللي كنت بتكلم عليها دي اللي هي بتردع دي تركب لها الاي دي في البيربوريا في نهايه البيربوريا يعني بعد الولاده بست اسابيع دول اللي هم يطلعوا تقريبا 42 يوم اللي هم بيقولوا عليهم 40 يوم بعد الولاده دول بعد الولاده ب 40 يوم بيكون اليوترس رجع للسايز بتاعه وممكن الاوفيليشن يرجع تاني ممكن يرجع وممكن لا بعد 40 يوم من الولاده يعني من ناحيه اليوترس خلاص رجع كما كان والتغيرات بتاعت الحمل خلاص اختفت ومن ناحيه ثانيه الاوفيليشن ممكن يرجع يعني فروم ناو اون ممكن يحصل حمل يبقى هو ده التايمنج اللي بيركب فيه الاي دي واضح؟ بس اي واحده هتيجي تقول انا عايز تركب اي دي هتركب اي دي ولا لا؟ لا في طبعا شروط معينه قبل ما تركب الاي او دي الشروط دي كالاتي الاي او دي ما يركبش في واحده نالي جرافيتا نالي جرافيتا يعني واحده عمرها ما حملت ده مهم يعني لما تجي لك واحده لسه متجوزه جديد وعايزه تاجل الحمل شويه ما ينفعش تركب لها اي او دي عندك وسائل كونسبشن اي او دي لا لا ليه؟ لان في الناس اللي هم عمرهم ما حملوا قبل كده بيبقى السيرفكس لسه تايت وبالتالي التركيب بتاع الاي او دي بيبقى اصعب شويه والانسيدنس بتاع الكومبليكيشن بيبقى اعلى. وعلى وجه الخصوص تفتكروا ايه اكتر كومبليكيشن تهمكم واحنا ورا ما حملش داخل التيسر بنشايتس؟ طبعا هي بدل ما كده واحده بتاكل الحمله هتبقى واحده بتطلع خلف خالص بقى كده سبنشايتس باي لاترال ومش هتعرف تحمل وخلاص يعني. فمش مفروض ان الواحد يركب اي او دي واحده ورا ما حمل. ده نمره واحد. نمرة اثنين ما تركبش اي او دي واحدة عندها مالتيبل فايبرويدز. الفايبرويدز بتعمل ايه في اليوترين كافيتي؟ كفر اليوترين كافيتي. كفر اليوترين كافيتي جدا. فلما كفر اليوترين كافيتي يبقى انت يو دونت بروفايد سمثينج تو اوفر كونتراسبشن. بالمعنى اليوترين كافيتي كبرت اللوب قد كده بيشغل يا دوبك حته صغيره فانت يعني مش هيمنع حمل ولا غيره يعني. ثاني حاجه. الحاجه الثانيه انه الناس اللي عندهم فايبرويد إذا كان عندهم سيمتوم هيبقى عندهم منوراجيا. يعني إيه عندها منوراجيا؟ وأنت بتحط لها أي دي عشان تزود المنوراجيا ما ينفعش. هو ما ينفعش في واحدة عندها إيه؟ فايبرويد. ما ينفعش طبعًا طبعًا في واحدة فيها سسبشن أوف بريجنسي. لو أنت شاكك إنها حامل طبعًا ما ينفعش لازم تتأكد في الأول إنها مش حامل. ما ينفعش في واحدة فيها سسبشن أوف مالجنسي. يعني أنت شاكك إنها عندها تيك هايبر بلاستيك إندوميتيوم وما أنتش عارف ده هايبربليزيا ولا كارسينوما. ما يركبش خالص أي دي في الأحوال اللي زي دي يعني. ما ينفعش واحدة عندها previous ectopic pregnancy. هتعرفوا بعد شوية ان الاي او دي بيزود الاكتوب. بيزود احتمالات الاكتوب. اللي جالها ectopic قبل كده وعندها تيوب باظ ما ينفعش تركب لها اي او دي عشان باظ تيوب تاني. اللي جالها ectopic قبل كده ما يركبهاش اي او دي. ما ينفعش تركب اي او دي لواحدة اوريدي عندها سايكل سموت تاني. يعني الناس بيختلفوا من بعض. في ناس اللي عندهم اسبريشن 3 ايام او 4 او 5 او 6 او 7 وكل ده في اطار الطبيعي. مش كل ده في اطار الطبيعي. من اول 3 لغايه 7 كل ده يخش تحت باب نورمال. طب لو واحده اوريدي الاسبريشن بتاعها عندها 7 ايام طب نحط لها اي دي وات دو اكسبكت؟ هيبقوا 10 كتير قوي كتير قوي ان القصه دي تتكرر كل شهر. فلو في واحده عندها هيفي سايكلز ايفن لو ما كانش عندها فايبرويد ولا حاجه خالص ولا اي باثولوجي لو هي بطبيعتها انها عندها هيفي سايكلز يبقى الاي دي مش مناسب ليه. على الاقل الكفر اي دي مش مناسب نوع تاني عليه. فلازم الاول في شويه كده حاجه اسمها سيلكشن اوف يوزر اوف الاي دي. يعني بنختار مين السنت اللي هي يناسبها الاي دي من اللي ما يناسبهاش. الاي دي بيركب بدنج ولا بغير الزرول بيركب وداوت انفيز. يعني اتس ان اوت بيشنت بروسيدجر زي ما قلت لكم. يا اما ما كانتش اللي بقول لكم عليها دي هتخش الاوضه وتطلع وتتكلم ومش عارف مش متبنجه ده في العياده ما جابش سيره تطلع عليها صح. فهو الاي دي بيركب وداوت انفيز الزرول. انما اكسبشنلي ممكن يركب انفيز بقى لو في واحده خايفه قوي او عندها سيرفايكال ستينوزس حاجه كده يعني. دول اكسبشنلي استثنائيا ممكن تديهم انفيز يا فور 10 مينتس ولا حاجه وتركب الاي. بس الزرول هو بيركب وداوت انفيز. الست بتخش اوضه الكشف. مهم جدا الواحد ياخد اسبري عشان يطلع منه بالحاجات اللي قلت عليها دي. مهم جدا انك تعمل اكزامينشن عشان تشوف حجم اليوترس والدايركشن بتاعه لانه اليوترس في معظم الاحوال بيبقى انتيفر اماكن قدام. في جزء من الحالات بيبقى ريتروفر. لازم الواحد يعرف ان كان اليوترس ده انتيفر بس لو ده ريتروفر. يا اما لو دخلت الاي او دي هتعمل سيركوليشن في الميدراين مور. فلازم تبقى عارف سايز بتاع اليوترس والدايركشن بتاع اليوترس. هقول لكم بقى المره الجايه ان شاء الله هنعرف ازاي السايز والدايركشن بتاع اليوترس عشان ده مهم وعايز تكون الاتساع صح ان شاء الله. بصوا احنا انا هيت ان انا اتكلم في موضوع المواعيد ده بس ما صدقت انها سبب على كده وخلاص. بس انا هرجع اتكلم في موضوع المواعيد تاني. مبدئيا انتوا كلكم